الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله وسبحان الله نعم وبرهان العقلي والشرع قبل العقل نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من اتبعه من الصحابة رضي الله عنهم هذا سبيل السلف الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى توحيد الله خلافا للدعوات الأخرى التي قلنا ندعو الإسلام الدعاة الداعية الفلاني ويكون قصاصا لا يفهم في الدعوة ودعوته كلها إما دعوة تهريج وضحك أو دعوة يعني يأتي بقصص يمين وشمال مؤثرة ليبكي الناس هذا ليضحك وهذا ليبكي وهكذا تضيع الدعوة لأجل ما يطلبه المستمعون فهذه ليست دعوة إلى الله فليحذر طالب العلم أن يكون داعية إلى نفسه داعية إلى الجماهيرية قد سمعت بأذني أحد هؤلاء الدعاة المعروفين والمشهورين حينما كنا في إحدى الدول الخليجية وأعلن عن محاضرة له فلم يأتي إلا عدد 50-60 واحد قام مستاء جدا متضايقا وقال أنا هذه آخر مرة أجي هذه البلد ليش يا شيخ قال هذا ما في حضور ولا في عدد ولا في ناس يأتون نحن في بلادنا يحضر لنا مئات الألوف لو أعلن عن محاضرة من قال أنه لا بد أن يكون الحضور والعدد كبير والمشاهدات بالملايين حتى تكون دعوتك حتى تدعو إلى الله أنت تدعو لنفسك أيضا بعض الناس يدعو للجماعة لفئة لا يدعو إلى الله ولذلك يوالي ويعادي في الجماعة فهذه ليست دعوة إلى الله يدعو إلى مذهب من المذاهب ويقرأ مذهب من المذاهب مع الناس فهذه ليست دعوة إلى الله، الدعوة إلى المذهب، إلى الحزب، إلى الطائفة، إلى العصبية. فالحذر، الحذر من أن تكون الدعوة إلى النفس أو إلى الجماعة أو الطائفة أو المذهب، كل هذا ليس إلى الله. ولذلك كل هؤلاء يدعون إلى جماعتهم الخوارج، يدعون إلى جماعتهم الصوفية، يدعون إلى جماعتهم هكذا، لا يدعون إلى الله. ومع الأسف بعض حتى من ينتسب إلى السلفية يدعو ويوالي ويعادي في شخص معين، هذا لا يدعو إلى الله. الدعوة إلى الله تحتاج إلى إخلاص من الداعي في دعوته، أن تكون دعوته ابتغاء مرضات الله، وأن تكون دعوته إلى توحيد الله عز وجل، يقرب الناس إلى الله، ولا يهمه حضر عدد كبير أو قليل أو كثير، لا يهمه هذا ولا يكترث بهذا. لا يكترث بهذا ولا يبالي به. الشيخ النباز والله 5 سنوات، من 1395 إلى 1400 ما يحضر عنده إلا 7، وهو الشيخ النباز. ومما يروى أيضا الشيخ محمد أمن الجامي رحمه الله كان له مجلس علم يجلس إليه الناس ما شاء الله عادات طيبة، وفي يوم من الأيام لم يأتي إلا واحد، فقال للشيخ خلينا نأجل الدرس يا شيخ. قال لماذا؟ قال حتى يأتي الناس. قال لا يهمنا يأتي أو لا يأتي، وأعطى الدرس على واحد. فينتبه لمثل هذه الأمور، تستمر، يختبرك الله سبحانه وتعالى أنت تدعو لنفسك أو تدعو لله عز وجل. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل قصر النبي؟ لا، هذا إلى الله، هو الذي يهدي من يشاء لهذا الدرس، هو الذي نعم. وأيضا قوله طبعا أصحاب التبليغ يستدلون بهذه الآية الدعوة، فدعوتهم لجماعتهم، لذلك يتنازلون عن كل شيء لأجل أن تدخل معهم وأن تخرج معهم، وكذلك الإخوان وكذا الأحزاب. والعجيب أنهم يستدلون بهذه الآية على طريقتهم، على بصيرة. أين البصيرة؟ هم يدعون إلى الله على جهل وعلى يعني ما أسسه لهم محمد إلياس من هذا الخروج، الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها والخرافات والقصص. فهذه ليست بصيرة، بصيرة الحجة والبرهان كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وتكون هذه الدعوة، هذه الآية أساس في الدعوة السلفية، دعوة الحجة والبيان. ولما رأى أعداء الإسلام أن هذه الدعوة تنتشر انتشار عظيم وتفتح لها القلوب ويدخل الناس فيها، عملوا على يعني حربها بكل ما أمكنهم لما فيها من البصيرة، لأن الحجة كما قال ابن القيم رحمه الله سلطان الحجة أعظم من سلطان السيف، لأن سلطان السيف يسلط على الرقاب، وما سلطان الحجة يسلط على القلوب، فتزعل الحجة تزعل لها القلوب وتذل وتخضع. وقوله أنا ومن اتبعني قالوا أن هذا الآن العلم ثلاث مراتب، أخذ العلم ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الاجتهاد، مرتبة الدنيا والتي دونها الاتباع، والمرتبة الثالثة التقليد. فأخذ العلم بغير بصيرة وغير دليل هذا هو التقليد، أخذ قول عالم بلا دليل. والمرتبة الوسطى وهي الاتباع، أخذ قول العالم مع الدليل على بصيرة. وأما الاجتهاد فمرحلة أخرى أعلى من ذلك كله. فالذي يلزم طالب علم، يلزم المسلم في العموم، أن يكون على بصيرة. سمعت شيخا يقول أو يذكر حديثا، شيخ الحديث هذا صحيح أين هو، المسألة الفلانية بارك الله فيك ما دليلك، بأدب واحترام. أما كثير من هؤلاء لا يريدون طلاب العلم أن يتعلموا الدليل، فإذا سألت أحدهم عن الدليل قال وما يدريك أنت بالدليل، أنت جاهل، هذه قلة أدب، كيف تطلب الدليل؟ يريدون الناس يمشون وراءهم عميان. فالحذر من هذا، بل وبعضهم ينفي هذه المرتبة، مرتبة الاتباع التي ذكرها ابن عبد البر وابن القيم وجماعة من أهل العلم، هذه يقول الناس إما مقلد وإما مجتهد. أنت لست مجتهد إذا أنت مقلد، لكن نحن نحاجزهم بكلامهم هذا. إن كنت مقلدا فلا تتكلم، المقلد جاهل، فأنت جاهل لا تتكلم في العلم أبدا، خليك جاهل، هذا نحاجزك بكلامك. أنت مقلد، أنت ما لك من الدليل أنت والاستدلال وأن تنكر، ما لك أن تنكر على أحد شيء، اقعد في بيتك أنت مثل الحمار، مثل الحمار بهيمة جاهل. هذا الكلام الذي أقوله قاله الأئمة، قال لا فرق بين المقلد وبهيمة، لا فرق. نحن نقول التقليد يجوز، لكن عند الضرورة كالميت المضطر. وأما أن تجعل الناس كلهم جهلة، ولذلك قال الطحاوي لا يقلد إلا غبي أو عصبي، بليد غبي أحمق ما تفهم شيء، اسكت لا تكلم في العلم أبدا، اقعد في بيتك. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، وإنما فيهن صديقات كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم ابنة عمران حيث قال مريم بنت عمران حيث قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفهما في أشرف مقاماتهما بالصديقية، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. نعم، يعني أن عيسى بن مريم عليه السلام ذكر في هذه الآية بأنه رسول، فلو كانت أمه نبية وهذا مكان مدح وتشريف لذكر ذلك. في هذه الآية رد على ابن حزم الذي يجيز أن تكون المرأة نبية، وهذا قول مخترع ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل عليه. وأما كونها الله سبحانه وتعالى ينزل عليها ملك ويوحي إليها ببعض الشيء فهذا لا يعني أنها نبية. ولماذا لا تكون المرأة؟ لأن أحوال المرأة تختلف عن أحوال الرجل. الرجل يحتاج إلى بروز وإلى خروج وإلى يعني مقابلة الناس ويدعو الناس إلى الله عز وجل ويحاجج وغير ذلك من الأمور التي تحتاجها الدعوة، والمرأة ليست كذلك. المرأة مأمورة بالستر، المرأة عورة يعني تستتر والناس، ثم يعني المرأة هي لا تتولى شؤون نفسها يعني في الولاية في النكاح، لا نكاح إلا بولي، فالمرأة يتولاها الرجل، فالرجل هو الذي يقوم عليها، وهو الذي الرجال قوامون على النساء، فكيف يكون هناك من هو قيم على نبي وعلى نبية وعلى رسولة أرسلت؟ هذا كلام لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن يستقيم. ومن هنا نعلم أن ما ذكره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله من بدعية الداعيات، مرأة داعية يقول تذهب هنا وهناك، وجماعة التبليغ أيضا عندهم خروج للنساء، يخرجن مع أزواجهن في ويكون لهن يعني دروس وكذا وحلقات في البيوت يجتمع فيها النساء، وهذا ليس من السنة في شيء. وتقول المرأة خرجت في سبيل الله، يزعمون أن هذا خروج في سبيل، هذا خروج في سبيل الشيطان، هذه الطريقة مبتدعة. وكذلك هناك بعض من يسمى بالداعيات يعني تخرج وتجمع النساء وتعطي، هذا الكلام كله ليس من سنة في شيء. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت تكون في بيتها ويأتيها من يأتيها يسألها لا بأس يأتيها، لكن لا تكون ولا تسمى داعية، وإنما أعلم فاضلة، وكثير في التاريخ من كان كذلك، يأتيها من يسألها عن أمور شرعية، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقوله: من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نعم، يعني ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية أن أرسل المرسلين من أهل القرى، وأهل القرى أناس يعرف بعضهم بعضا، بينهم أواصر اجتماعية جميلة، بينهم تعاون، وأقرب ما يكونون إلى الريف، أهل الريف وأهل القرى يكون إما يعني من أهل زرع وضرع ونحو ذلك، لكنهم لا يكونوا من أهل الحاضرة التي لا يعرف الناس بعضهم بعضا، وليس بينهم أواصل اجتماعية وليس عندهم، وكذلك لا يكونون من أهل البوادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، أهل جفاء وغلظة. نعم، وهذا يفيد في يعني في أكثر من شيء، يفيد من جهة سكناك إن استطعت أن تسكن في القرى فهي أفضل من المدن التي الحاضرة التي لا يكون الناس لا يعرف بعضهم بعضا، لأن هذه المعرفة وهذا التقارب الاجتماعي يعني فيه معاني جميلة، وحتى ينشأ الأولاد والأطفال وكذا، هذا يستحي من كذا، هذا لا يفعل كذا لأنه هذا عيب، هذا كذا. أما إذا كان ما في أحد يعرف أحد فيفعل الناس ما يشاءون، ليس عندهم ضوابط في معاملاتهم وفي أخلاقهم. كذلك يفيد إذا أردت أن تتزوج أو أن تزوج، إذا أخذت يعني امرأة من أهل القرى فتجد عندها من المعاني الجميلة في سلوكياتها وفي أخلاقها عادات طيبة. نعم. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الآخرة أيضا، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول. ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يكذب ويختلق. أي يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات. فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي يعني به قلوبهم. طبعا القرآن، وإذا أطلق القرآن أو الكتاب المراد به القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة فيهما تفصيل لكل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان، فلا يحتاج منك أن تفكر وأن تخترع مسائل حادثة تتخيلها بذهنك وتشقق هذه المسائل وتفترض افتراضات من عقلك أنت، لكن إذا وقع شيء خلاف يعني ما هو معهود يجتهد لذلك المجتهدون ويبحثون عن النصوص التي في هذا الباب. وأما الأصل أن تهتم بالنصوص الشرعية لا بكلام الناس ولا بكتب الفروع والتفرعات، وإذا كان كذا وإذا لم يكن كذا، وإذا قال رجل لزوجته أنت طالق إذا طرتي فما الحكم في ذلك، وغير ذلك من الأمور والافتراضات العجيبة والغريبة. وإذا صلى رجل إلى الكعبة فطارت الكعبة لتزور أصحاب الكرامة، ما حكم الصلاة إلى هذا في هذه الحال، وقص على ذلك أمور مثلها وأمور أفضع منها بكثير نستحي أن نذكرها في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة. المقصود، سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هل تفي الشريعة، نصوص الشريعة، هل تفي بحاجيات الناس ومسائل الناس؟ فلأن بعض الناس يقول لا تفي بعشر معشار حاجة الناس، النصوص لا تشمل كل ما يحتاجه الناس. فشيخ الإسلام تيمية قال لا، يتفي والنصوص كافية ولله الحمد، والقرآن إنما هو معجزة خالدة إلى يوم القيامة. فما تبحث في مسألة من المسائل الشرعية التي وقعت إلا وتجد فيها جواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فليبحث المسلم وليدرس الكتاب ودرس السنة، ففيهما كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا عندنا منه علم، أو ترك لنا منه علما. فهذا كما قال أيضا، قالوا لسلمان الفارسي في صحيح مسلم: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. اليهود أو المشركون قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل. وذكر له بعض هذه الأداب. المقصود أن الذي علمنا يعني أداب الخلاء ألا يعلمنا كيف نقيم الدولة الإسلامية، وكيف كل شيء موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل بالكتاب والسنة هو الذي يعني أوقع الناس فيما وقعوا فيه، وهذه الفتاوى الغريبة والعجيبة، كل هذا لبعد الناس عن الوحي. نعم. فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد، ومن الضلالة إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة، يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفة الخاسرة، بالصفقة الخاسرة. آمين. والله يا أخوان، إن لم يكن في هذه المجالس إلا دعوة مثل هذه الدعوة من هذا الرجل الصالح رحمه الله لا كفى بها نعمة. دعوة مثل هذه دعوة عظيمة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. إذا عندكم الكتاب، فيه كتاب الشيخ السعدي في فوائد في آخر سورة يوسف، طويل، نأخذ منها بعض. جميلة جدا، فوائد جميلة. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال. وطبعا ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم نحو 2000 فائدة في هذه الصورة، صورة عظيمة جدا. نعم. لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى منحة، ومن محنة إلى منحة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة إلى شتات، إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها سبحانه وتعالى. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. فإن رؤيا يوسف التي رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس أمه، والقمر أباه، والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس ربض مؤنث، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات، فكانت لأبيه وإخوته.

وإنما المذكور هو أنه أحبه أكثر من إخوته، وهذه المحبة هي المذكورة وهي التي لا يملكها، فيكون هذا لأسباب كثيرة، منها بر الولد أو صغر سن فيحبه ويداعبه وكذا، يكون في نوع من التعلق القلبي، لكنه ليس بمذموم، هذا لا يملكه العبد. نعم. بارك الله فيكم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث يعني كذب بالقول والفعل، من الكذب بالفعل أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا البكاء تمثيل، هم أصلا يبغضون يوسف ولا نعم. بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. حتى وصل الأمر، يعني ظلوا يكذبون إلى أن قالوا في أخيهم يسرق وقد سرق أخ له من قبل، ولم يسرق ولم نعم إلا ما يقال أنه سرق صنما وكذا، لكنه يعني هذه إسرائيليات. نعم. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. نعم. ولهذا يعني حق الله إذا كانت الحقوق متعلقة بالعباد فالله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم إذا سامح المظلوم وعفى، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. نعم. هذا من تمام توبة التوبة وحقوق العباد فيها. نعم. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية، وذلك من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة. الله. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به، ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب وخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما، فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال، فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفا، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما وربما اقترن به الفعل. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه. لذلك ينبغي أن يعتنى بالتوحيد، تدعو للتوحيد وتهتم بقضايا التوحيد، هذا إذا صلح قلب هؤلاء بالتوحيد صلحت أخلاقهم ومعاملاتهم، ويعني قلت الكثير من المشاكل والمعاصي. من الخطأ من الخطباء أن يعتنوا بجزئيات مثل هذه، يتكلم عن هذه المعصية عن هذه المعصية عن هذا. يا أخي أنت تتكلم عن الأصل، هذا صح، هذا الأصل، عرف الناس بربهم، خوف بالله، تقوى الله. إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى ووحدوا كل هذه الأشياء. لذلك ما نزلت هذه المحرمات في أول الإسلام، وإنما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. بعد ذلك لما جاء الأمر والنهي أذعنوا واستسلموا، سمعنا وأطعنا. نعم. لقوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك أن يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بالكسر ومن قرأها بالفتح، فإنه من إخلاص الله المخلصين إياه. على قول من قرأها بالكسر. نعم. وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إن لم يكن بينة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقيافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار، فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقع مانع منه، ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا فقال وشهد شاهد من أهلها. الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة أصلها شيخ الإسلام تيمية ابن القيم في الطرق الحكمية، بل لعله بنى كتابه على هذه القاعدة، أن ليس من شرط الحكم أن يكون فيها اعتراف أو بينة من البينات المعروفة، شاهدين شاهد شاهدين ثلاث أربع، ليس هذا شرطا، بل إذا عرف هناك بواقع الحال وبقرينة الحال يمكن أن يحكم عليه. مثلا إذا رؤي رجل عند مقتول في يده سكين فيها دم الرجل هذا، فيها دم هذا الرجل، فماذا سيحكم؟ سيحكم على أنه قاتل أو لا؟ يحكم عليه بأنه قاتل، ما في أحد في مكان فارغ، ما في إلا هذا الرجل والمقتول والسكين بيدي الرجل الذي ما في بينة غير هذا، فيحكم عليه بهذه حصلت، وكان الرجل ليس قاتلا واعترف القاتل أنه فر، لكن هذا جاء في وقت أمسكوه في وقته هو حامل السكين، رفع السكين من بطن المقتول فأخذ على أنه قاتل خلاص بهذه القرينة. فكأن هذا الأمر في واقع الحال وفي نفس الأمر ليس كذلك، قد يكون، لكن الحكم على غلبة الظن أنه هو القاتل يعني، وأمثلة ذلك يعني كثيرا مما ذكر هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.